بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في التعريف بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وبفقهه. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة متعلقة بخصائص فقه هذه المدرسة، فإن هذه المدرسة مما يظهر فيها جليا واضحا أن هذه المدرسة يكثر فيها اختلاف الأقوال وتعدد الروايات، وهذا الأمر ليس خاصا بها وحدها، بل إنه موجود في جميع المدارس الفقهية الأربعة بلا استثناء. ففي كل واحد من هذه المدارس الأربع فيها من تعدد الأقوال واختلاف الأوجه الشيء البين الواضح، ولذلك فإن هذا الخلاف في داخل المذهب يسميه العلماء بالخلاف النازل، أي الذي يكون نازلا في داخل المذهب. وفي كل واحد من هذه المذاهب الأربعة فيه خلاف نازل، وأما الخلاف العالي فهو الذي يكون بين المذاهب الأربعة، أو أن يكون مع خلاف السلف رحمهم الله تعالى. وهذا الخلاف الذي يكون في داخل المذهب تارة يكون بسبب تعدد الأقوال عن الإمام، وتارة يكون بسبب تعدد الأقوال عن الأصحاب. ونحن نتكلم الآن كلاما عاما لا نخص به مذهبا بعينه. إذن تعدد الأقوال والخلاف النازل في داخل كل مذهب من المذاهب قد يكون التعدد بسبب اختلاف الأقوال عن الإمام نفسه، وقد يكون بسبب اختلاف أصحابه في الحكم في المسألة. فأما اختلاف الأصحاب فلا شك في وضوحه، وأنه يكون باختلاف النظر، ولكن الأئمة قد يكون لهم أنفسهم تعدد أقوال في المسألة الواحدة. ولذلك فإن بعضا من الفقهاء لما أنكر على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر في عدد من المسائل، وهي بضع عشرة مسألة، أن هذه المسألة قال لي فيها قولان، قال في هذه المسألة قولان، أي له، أنكر ذلك عليه وقالوا كيف يكون للمرء قولان في مسألة واحدة. انتصب لرد هذا الإشكال وهذه التي ظن أنها مثلبة عدد من فقهاء الشافعية كأبي العباس بن القاص، فألف كتابا سماه نصرة القولين، ثم من بعده ألف أبو حامد الغزالي كتابا سماه حقيقة القولين، ثم من بعدهم جاء المناوي فألف كتابا سماه فرائد الفوائد. وفي هذا الكتاب ذكر توجيهات لماذا أن الشافعية ومثله غيره من الأئمة قد يكون له قولان في مسألة واحدة. إذن أريد أن تعرف شيئا قبل أن أتكلم الآن، أن الأئمة يوجد لهم أنفسهم قولان وأكثر في المسألة الواحدة، إما أن يكونوا قد تراجعوا عن الأول أو لم يتراجعوا أو لسبب أو لآخر، وأن هذا مشهور عند كثير من الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد، وقد ألفت مؤلفات وهي مطبوعة كلها تبين أن هذا ليس عيبا ولا مثلبة، وإنما هو وجه، وهذا الوجه بينوه في محله، لأني لو ذكرته الآن فسيضيع علينا الوقت مثل أمس. الأمر الثاني، أريدك أن تعلم أن الخلاف في داخل المذاهب الأربعة والخلاف النازل يسمى خلافا نازلا، أن هذا الخلاف تارة يكون بسبب اختلاف الأقوال عن الإمام، وتارة يكون بسبب اختلاف الأقوال عن أصحاب الإمام المنتسبين لمذهبه. طيب، إذا عرفت هذه المقدمة المختصرة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنك، وأن تحسن الظن بالأئمة رحمهم الله تعالى، فلا تحكموا على أحد بتناقض ولا بسوء ظن كما ظن ذاك الذي اعترض على الإمام الشافعي، فيجب أن تلتمس لهم معنى وقد التمسوا له ذلك. فأريدك أن تعلم أن الخلاف في مذهب الإمام أحمد هو واحد من أربعة أشياء. إذن الأقوال في مذهب الإمام أحمد تكون واحدا من أربعة أشياء. الأمر الأول ما كان نصا، والثاني ما كان إيماء، والثالث ما كان وجها، والرابع ما كان تخريجا. وكل هذه الأمور الأربع تسمى قول. إذن هذه الأربع جميعا تسمى قول. إذن الأقوال كل قول محكي في مذهب الإمام أحمد لا بد أن يكون واحدا من أربعة، إما أن يكون نصا أو إيماء أو وجها أو تخريجا. نبدأ ببيان هذه الأمور الأربع وما المراد بها. الأمر الأول هو النص، ويعنون بالنص أي نص عليه الإمام أحمد صراحة، كأن يقول أحمد إن حكم كذا حرام، أو إنه حلال، أو إنه جائز، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على هذا الأمر، فحينئذ نقول إنه يكون إن هذا القول هو منصوص. فإذا قالوا القول الأول وهو المنصوص، أو القول الأول وقاله نصا، نعرف مباشرة أن الإمام أحمد هو الذي قاله وكان كلامه صريح في الدلالة عليه. وسأرجع بعد قليل في التفصيل في النص بعد قليل، لكن أريدك أن تعرف الأقوال الأربع. الأمر الثاني هو الذي يسمى بالإيماء، فأحيانا يقولون الرواية الثانية أو القول الثاني أومأ إليه أحمد، ومعنى قولهم إنه أومأ إليه أي فهم من كلامه، لم ينص نصا صريحا وإنما أومأ إليه إيماء، فأخذ هذا القول مفهوما من كلامه فليس صريحا. ودائما يكون الإيماء أضعف من النص وهذا واضح، ولذلك سيأتي معنا أن من قواعد الترجيح إذا تعارض نص وإيماء قدم النص على الإيماء، وهذه من القواعد لكن قد تعارضها قواعد أخرى سنذكرها بعد قليل. هذا النوع الثاني من الأقوال. النوع الثالث من الأقوال ما كان وجها، والوجه هو الذي أخذه فقهاء المذهب من أصحاب الوجوه، أي الذين يحق لهم أن يخرجوا على مذهب الإمام أحمد، فأخذوه من قواعد الإمام أحمد. فكل ما خرج على قواعد المذهب مما لم يتكلم به ولم ينص عليه فإنه يكون وجها. والنوع الرابع ما نسميه تخريج، ما نسميه بالتخريج، والتخريج هو القياس على قوله، وهو الذي يسميه الأصوليون بقياس الشبه. فنجد أحمد تكلم في مسألة فنجد أن مسألة تشبهها فنقول نلحقها بها. على سبيل المثال لو أنه حكم بحكم في عمرة، في العمرة، فنقول ويخرج في الحج مثلها، أو أنه حكم في الفريضة بحكم فنقول ويخرج في النافلة مثلها، وهكذا. مثل لو قلنا إنه يجوز أو إن الأكل اليسير، بل إن الشرب اليسير في النافلة لا يبطلها، نص عليه أحمد لأن عبد الله بن الزبير وغيره من الصحابة كانوا يفعلون ذلك في النافلة، وأما في الفريضة فإنه يبطلها الشرب اليسير. فيأتي بعض الأصحاب من أصحاب الوجوه، ليس لكل أحد ذلك، فيقول ونخرج تخريجا أن الشرب اليسير لا يبطل صلاة الفريضة لأن الفريضة تشبه النافلة، فهذا من باب التخريج، أي شبه مسألة بمسألة، بغض النظر عن القاعدة والمناط، لأن التخريج على القاعدة والمناط يسمى وجها، والوجه أقوى من التخريج. إذن عندنا الأقوال أربع أو أربعة: نص، إيماء، تخريج ووجه وتخريج. النص والإيماء من كلام الإمام أحمد نفسه، والوجه والتخريج ليس من كلامه وإنما على قواعده أو على نصوصه، وهو قول أصحابه وليس من كلامه البتة. ولذلك فإن عندهم قاعدة: هل ما قيس على مذهب الإمام يكون مذهبا له أم لا؟ نقول نعم إنه يكون مذهبا له، سأشير لها بعد قليل. ولذلك قد ترى مسألة يقول فيها أربعة أقوال: القول الأول كذا وهو المنصوص، والقول الثاني أومأ إليه، والقول الثالث وهو وجه، والقول الرابع وهو تخريج. عرفت الآن إذا قالوا منصوص، وإذا قالوا إيماء، وإذا قالوا تخريج، وإذا قالوا وجه. والمنصوص أقوى من الإيماء، والوجه أقوى من التخريج. الوجه أقوى من التخريج لأنه مبني على تحقيق مناط وقاعدة، وأما التخريج فإنه قياس شبه، وأنتم تعلمون أن قياس الشبه عند الأصوليين ليس بتلك القوة، بل هو من أضعف أنواع القياس. إذن هذه أربعة أشياء كلها تسمى أقوالا. قبل أن أنتقل للموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه، أريدك أن تعلم شيئا: أن الوجه والتخريج قلنا هو من قول أصحابه، فإن كان الوجه والتخريج متردد فيه وغير مجزوم به، فإننا نسمي الوجه والتخريج احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به، يعني يأتي بعض أهل العلم ويقول ويحتمل كذا، ليس جازما، ويحتمل، ليس متيقنا أو غالبا على ظنه أن هذا الحكم يشبه الحكم الثاني المنصوص، أو أنه متحقق من المناط الفلاني. فلذلك فإن الوجه والتخريج إذا لم يجزم بهما فإننا نسميه احتمالا. إذن ما هو الاحتمال؟ هو الوجه والتخريج غير المجزوم به فقط. هذه الأمور الأربع كلها قلنا نسميها قبل قليل قول. انظر، عندي مصطلح أريدك أن تنتبه له، وهو لفظة الرواية. إذا أطلقت لفظة الرواية فما المراد بها؟ فيها طريقتان عند أصحاب الإمام أحمد في معنى كلمة الرواية. الطريقة الأولى وهي طريقة المتقدمين أنهم يطلقون الرواية على المنصوص وعلى الإيماء وعلى الوجه وعلى التخريج، إذن ينسبون قول أصحابه له، وهذه طريقة المتقدمين، وبنوا نسبة قول أصحابه له على القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي قاعدة ما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له أم لا. وجمهورهم على أن ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له. إذن قد تجد، وهذا كثير في كلام المتقدمين وقليل في كلام المرداوي والمتأخرين، أنهم يقولون إن هذا القول، يقولون في المسألة بدل ما يقولون أربعة أقوال يقولون فيها أربع روايات، فيجعلون كلمة الرواية مرادفة لكلمة القول، لمصطلح القول، فتكون الرواية مرادفة لمصطلح القول، فتشمل النص والإيماء والوجه والتخريج. ولذلك فإن بعض أهل العلم استغرب، لأنه ليس منتسبا لمذهب الإمام أحمد وهو السبكي، فقال عجبت لأصحاب أحمد ينسبون قول أصحابه له. وأصحاب أحمد المتقدمون لما نسبوا قول أصحابه من الاجتهاد في الوجه والتخريج له، فإنما مأخذهم في ذلك القاعدة ذكرناها قبل قليل: هل ما قيس على مذهبه يكون مذهبا له، هذه من جهة، ومن جهة أخرى أنهم أصحاب إنكار لذواتهم، فلا يريد أن يقول هذا القول مني وإنما ينسبه لغيره، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن هذا العلم لم ينسب لي منه شيء، ومر معنا كلامه. هذه طريقة. الطريقة الثانية، وهي طريقة كثير من المتأخرين، أنهم لا يسمون الرواية إلا ما كان نصا أو إيماء فقط، وهي منصوص أحمد وما فهم من كلامه فقط. إذن هذه المقدمة التي ذكرت لك بهذا العرض عرفنا بها 7 مصطلحات. عرفنا مصطلح المنصوص وما في معناه كالنص، وعرفنا دلالة مصطلح الإيماء وما في معناه كقوله أومأ إليه، وعرفنا دلالة مصطلح الوجه، وعرفنا دلالة مصطلح التخريج، وعرفنا دلالة مصطلح الاحتمال، وعرفنا دلالة مصطلح القول، وعرفنا دلالة مصطلح الرواية، وأن لهم فيها طريقتين، لهم طريقتين في تسمية الرواية. هذه المقدمة التي ذكرتها لك بهذا العرض الذي ذكرته معرفتها مهمة جدا، فيجب أن تنتبه لهذه المصطلحات، وهذه مصطلحات خاصة بمذهب الإمام أحمد، لا يوافقه غيره من المذاهب 4 الأخرى أو 3 الأخرى. طيب، سنبدأ الكلام اليوم وغدا وتاليه في التعريف بهذه الأقوال 4، ليس على سبيل أحادها في كل مسألة بعينها، وإنما بالتعريف بأشهر من قال بها، وما هي الكتب التي ذكرت فيها، وما هي خصائص الكتب، وسيكون عرضي لها عن طريق تقسيم طبقات المنتسبين لمذهب الإمام أحمد، فإن في كل طبقة من طبقات أصحاب الإمام أحمد لهم طريقة ومسلك في نسبة الأقوال وفي إيجاد هذه الأقوال. ولذلك سنتكلم اليوم عن الطبقة الأولى، وغدا الطبقة الثانية، ثم يليه الطبقة الثالثة. نبدأ اليوم بالطبقة الأولى، أو نبدأ نقول إن الطبقات 3: طبقة المتقدمين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد. الطبقات 3: المتقدمون، والمتوسطون، والمتأخرون. طبقة المتقدمين، سنتواضع الآن، نتواضع بمعنى من المواضعة والاتفاق، ليس من التواضع وإنما من المواضعة وهو الاتفاق. سنتواضع الآن كما تواضع بعض أهل العلم المتقدمين على جعلها تبتدئ بأصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه إلى القاضي أبي يعلى. وأنتم تعلمون قاعدة كررناها دائما في الدرس، وهي قاعدة لغوية شرعية، أن الحد لا يدخل في المحدود، فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. لما قلنا إن هذه الطبقة تبدأ من أصحاب الإمام أحمد وتنتهي أو إلى القاضي أبي يعلى، هل القاضي يدخل فيها؟ نقول لا، ليس داخلا فيها، فيبدأ هو الفاصل بين الطبقة الأولى وبدء الطبقة الثانية. طيب، هذه الطبقة يسمون بالمتقدمين. في هذه الطبقة وجد عدد من الأشياء نجملها في 3 أو 4 أمور. الأمر الأول أن هذه الطبقة تميزت واعتمد من بعدهم عليهم في جمع كلام الإمام أحمد، فجمعوا كلامه وتتبعوا نصوصه، لأن الإمام أحمد لم يؤلف كتابا في الفقه أبدا، وسبب منع الإمام أحمد وامتناعه من تأليف الكتاب أمران. الأمر الأول أن الإمام أحمد كان يرى عدم التأليف في الفقه، وإنما يقول: الناس يجتهدون، فإنك إذا ألفت فأخطأت ربما حفظ هذا الخطأ بعدك فقلدك عليه آخر، ولكن إن أخطأت نسي خطأك فلم يعرفه إلا أصحابك المقربون. فكان رأيه عدم ذكر الرأي، وإنما يكتفى بالحديث والأثر يجمع، حتى إنه أنكر على بعض أهل العلم كما في مقدمة الجرح والتعديل حينما ألف كتابا في الحديث وأورد فيه بعض آرائه ورأيه، كما نقل عنه ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. إذن هو يرى أنه يجب أن يبقى الحديث منفصلا عن الفقه، وأن لا يغل في الفقه، وإنما يكون استنباط مباشرة من الأحاديث. هذا وجه. الوجه الثاني أن أحمد كان زاهدا زهدا كبيرا في الشهرة، وكان يقول لا أريد أن أشهر ولا آذن أن أحدا يعني ينقل عني شيء، ولذلك يقول كان يقول ما أكثر ما كذب علي. فهو من باب الديانة لا يريد ذلك، ديانة وتواضعا لله عز وجل. نعم هو أذن لبعض أصحابك إسحاق بن منصور، فإن إسحاق بن منصور كتب عنه مسائل، فقيل لإسحاق بن منصور إن أحمد قد رجع عن هذه المسائل، فحملها على ظهره وجاء من خراسان إلى بغداد وسأل أحمد عنها مرة أخرى وقرأها عليه فأقره عليها. نعم هو أذن ببعض الكتب، لكن يقول ليس لأحد كل أحد أن ينقل عنه، لأنهم يخطئون عني كثيرا، ولكن ميز بعد ذلك من الذي يخطئ ومن الذي لا يخطئ. هذا سبب. السبب الثاني، أو هذا يعتبر سببا، السبب الثالث أن الإمام أحمد منع من التدريس، فقد منعه المعتصم والمأموم من أن يحدث في المساجد، فلذلك امتنع، وكان امتناعه ليس خوفا وإنما ديانة، فإنه يرى أن من طاعة ولي الأمر أنه إذا ألزمك بشيء فيجب عليك ديانة أن تمتنع. وقد ذكروا في الأخبار أن بعض أهل الأندلس جاء لأحمد فقال حدثني، قال لا أحدثك، قال في بيتك لا يعلم الناس به، قال لا أحدثك، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل حينما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلا أحدثك. قال فإني قد جئت من الأندلس، قال فاجتهدت به، فتأول أحمد فأصبح يحدثني أحاديث بلا إسناد أو أسانيد بلا حديث لكي لا يصدق عليه أنه حدث. إذن قضية أن أهل العلم عندما قالوا طاعة ولي الأمر هذا ديانة وليس خوفا، فامتناع أحمد ديانة لله جل وعلا وامتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك امتنع أحمد من التصنيف ومن التحديث وقتا طويلا إلى أن جاء المتوكل فأذن له بعد ذلك. طيب، ولذلك يقول الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى، يقول ولم يكن أحمد قد ألف مؤلفا أو كتابا في الفقه، وإنما أخذ فقهه من أقواله وأفعاله وما فهم من ذلك. طيب، إذن الطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد وهم المتقدمون أول شيء فعلوه وهو أهم شيء جمع كلام أحمد، وقد كان لهم في جمع كلام الإمام أحمد ثلاثة طرق، أو فعلوا ثلاثة أشياء، الأمر الأول أن بعض أصحاب الإمام أحمد في الطبقة الأولى رواها. ما معنى رواها؟ يعني أنه نقل ما سمعه من الإمام أحمد، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من أصحابه، كل ما وجدوه من كلامه نقلوه، وما نقل كلام أحمد إلا كما ينقل الحديث فيقال برواية زيد وعمر وفلان وفلان. وهؤلاء الرواة الذين نقلوا عن الإمام أحمد عددهم كبير جدا، قيل إنهم يجاوزون 500. وسمى المرداوي في الإنصاف نحو من 130 أكثر النقل عن أحمد 130 راويا ينقلون فقه أحمد فقط، وأما مطلق الرواة في الحديث وفي الجرح والتعديل يتجاوزون 500 بل 1000، لكن الذين نقلوا الفقه أكثر من 130 عني أشخاص بتسميتهم كأبي محمد الخلال ألف كتاب في تسمية من روى عن أحمد، وابن أبي يعلى في طبقاته، والنعيمي في طبقاته، وكثيرون جمعوا أسماء الذين رووا عن أحمد الفقهاء. هذه الروايات وصلنا بعضها، فمما وصلنا من الروايات رواية ابنه صالح، وهو أكبر أبناء أحمد الذين نقلوا عنه، وقد وجد جزء منها طبع في 3 مجلدات طبعت في الهند. ووصلنا الآن في هذا الزمان رواية ابنه عبد الله، ليس كلها وإنما بعضها وجد عندنا. ووصلتنا كذلك رواية حرب ابن إسماعيل الكرماني، ووجد أغلبها أو جزء كبير منها. ووجد عندنا رواية من أجل الروايات، وهي رواية إسحاق بن منصور كوسج، وهي كاملة موجودة. ووصلتنا كذلك رواية ابن هانئ، وهي مطبوعة في 2 مجلدين قديما. ووصلتنا كذلك رواية الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، وهي موجودة كذلك ومطبوعة. ووصلتنا كذلك رواية البغوي، وهي يعني موجودة لكنها صغيرة لأنه من آخر الرواة عن أحمد. ووصلتنا كذلك رواية الأثرم، فإن الأثرم طبع بعض كتابه السنن وفيه المسائل عن أحمد. إذن الأمر الأول أن أصحابه الذين أدركوه نقلوا الفقه عنه رواية، وصلنا بعضها، وبعضها نقل في الكتب الأخرى كما سنذكر في الكتب التي سأشير لها بعد قليل. الأمر الثاني في جمع كلام الإمام أحمد أن بعض أصحاب الإمام أحمد في هذه الطبقة عني بجمع هذه الروايات في كتاب واحد. إذن الأمر الأول روايتها، وعرفنا أسماء الرواة ومن هم. الأمر الثاني جمع هذه الروايات، ومع جمعها فإنها ترتب ترتيبا فقهيا أو ترتب ترتيبا منطقيا. وأشهر من ألف كتابا في جمع الروايات عن الإمام أحمد 2، أولهما أبو بكر الخلال، وليس أبا محمد وإنما أبو بكر، هما 2 مختلفان. أبو بكر الإمام المشهور، هذا الرجل له فضل على أصحاب الإمام أحمد، فإنه جمع روايات الإمام أحمد في 40 مجلدا، في 40 مجلد، والمجلد قديم ليس كمجلدنا الآن، فإن المجلد قديما لو طبعناه بطبعتنا الحديثة لكان 4 أو 5 مجلدات، فهو كتاب عظيم اسمه الجامع، سماه الجامع، جمع فيه كل ما وقف عليه. وأبو بكر الخلال عليه رحمة الله أدرك بعض أصحاب الإمام أحمد الذين تأخرت وفاتهم، كأبي بكر المروذي فإنه روى عنه مباشرة، وأدرك بعض أصحاب الإمام أحمد، فكان بينه وبين أحمد 2، وبعضها بينه وبين أحمد 3. وطريقته في جمع نصوص أحمد أنه يجمعها بالإسناد، طريقة المحدثين. كتاب الجامع هذا كله يجمع كلام أحمد بالإسناد، لأن أصحاب أحمد كما قلت لكم في الدرس الماضي أهل حديث، حتى في نقلهم كلام أحمد يذكرونه بالإسناد، وسيأتي بعد قليل أن نقلهم الإسناد هذا مفيد، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وذلك أنا قلت لكم قبل قليل وهذه من عندي أن للخلال منة على جميع أصحاب الإمام أحمد، كما قيل إن للبيهقي أبي بكر منة على الشافعي، لأن البيهقي جمع نصوص الشافعي في كتابه المعرفة للسنن والآثار، فإنه جمع نصوص الشافعي القديمة والحديثة، وكثير من نصوص الشافعي التي رواها عنه العراقيون كحرملة والكرابيسي وغيره وأحمد وغيره من العراقيين لا توجد في كتاب إلا في كتاب البيهقي. فالبيهقي له فضل على أصحاب الشافعي في جمع نصوص الشافعي والاستدلال لها، وكذلك الخلال عليه رحمة الله. الرجل الثاني الذي عني بجمع نصوص أحمد تلميذ الخلال، وهو أبو بكر عبد العزيز ويسمى بغلام الخلال. هذا الرجل أبو بكر عبد العزيز، عبد العزيز بن جعفر، ولكن دائما يسمونها أبو بكر عبد العزيز. إذا أطلق الفقهاء الحنابلة أبو بكر فيعنونه هذا الرجل أبو بكر عبد العزيز كما سألتني قبله. إذا أطلق فقهاء الحنابلة أبو بكر فيعنون به أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وتلميذه عبد العزيز بن جعفر. هذا الرجل له ثلاثة كتب جمع فيها نصوص أحمد، أولها زاد المسافر وهو موجود ومطبوع أو قريب الطبع إن شاء الله، والثاني التنبيه، والثالث اسمه الشافي، ولا نعلم عن خبر الاثنين الآخرين شيئا. إذن كتب أبو بكر عبد العزيز ثلاثة: زاد المسافر والشافي والتنبيه. زاد المسافر موجود. طيب، ماذا فعل أبو بكر عبد العزيز؟ جمع نصوص الإمام أحمد ورتبها فقط، قال رواية كذا كذا وهي رواية فلان وهي رواية فلان. قبل أن أنتقل للأمر الثالث في جمع نصوص أحمد، أريد أن أعرف بهذين الكتابين الجامع للخلال وزاد المسافر لتلميذه أبو بكر عبد العزيز. قلت لكم قبل قليل إن الجامع للخلال كم عدد مجلداته؟ 40 مجلدا، ضخم جدا. هذا الكتاب مهم جدا وهو العمدة، وقد كان موجودا عند الأوائل كثيرا، لكن لم يصل لنا من هذا الكتاب إلا بعضه، وصلت لنا أجزاء. وصل لنا كتاب السنة، جزء من كتاب الجامع اسمه كتاب السنة، وقد ذكرت لكم قبل أن طريقة أصحاب الإمام أحمد العناية بالعقيدة والتوحيد والسنة، فما من مصنف فقه إلا ويوردون فيه كتابا أو بابا في السنة، وهذا لتعظيمهم السنة وإظهارهم لها. فالخلال أورد كتابا أسماه السنة، طبع وجد من جزء من الجامع. من الجامع الموجود كتاب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا وجد منه كتاب أو جزء طبع في مجلدين اسمه أحكام الملل، أي أحكام أهل الملل. مما وجد كذلك كتاب الوقوف، كتاب من كتاب الجامع اسمه كتاب الوقوف، الوقوف معنى الأوقاف، الأوقاف تسمى وقوفا. أيضا وجد من كتاب الجامع جزء يتعلق بالترجل، أي آداب الترجل. الترجل هو تسريح الشعر وأحكام الادهان وأحكام الشعور، فأورد فيه أحكام الشعور والترجل، هذا وجد وطبع. وجد منه أيضا جزء يتعلق بأحكام النساء، وكل هذه بحمد الله عز وجل مطبوعة وموجودة، ولعل الله عز وجل أن يقيض بأن يوجد غيرها من الأبواب من كتاب الجامع. كتاب الجامع هذا حش، ولم أقل شرحه، حش عليه تلميذه أبو بكر عبد العزيز لأنه كان عنده فكان يعلق على بعض الأشياء، وحش عليه القاضي أبو يعلى، وتوجد نقولات عن هذه الحواشي، ولكن الكتاب مفقود ولا يعرف، من باب أولى حاشيته أين هي. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه وهو كتاب زاد المسافر. زاد المسافر هذا ألفه مصنفه أكثر من مرة. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الحافظ أبا الفرج ابن رجب عليه رحمة الله المجاور في بيت الله الحرام ذكر أنه يوجد في بعض نسخ زاد المسافر ما لا يوجد في بعضها. أنا أنبه لهذا، لماذا؟ لأن زاد المسافر موجود الآن، هي إحدى إخراجات المصنف وفيها زيادات لمؤلفه أبو بكر عبد العزيز ليست موجودة في بعض نسخه. أشار لذلك من؟ ابن رجب عليه رحمة الله. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن طبقة المتقدمين، وقلنا إن أول أمر ظاهر في عملهم أنهم جمعوا نصوص أحمد، وقلنا بثلاثة أشياء فعلوها: روايتها وتكلمنا عنه، وجمع نصوصه في موضع واحد وتكلمنا عنه. الأمر الثالث أنهم ألفوها في كتاب، يعني لما جمعت نصوص أحمد قالوا بدل، جاء بعضهم فقال بدلا من أن أقول قال أحمد قال أحمد قال أحمد أجي وأجمعها على هيئة كتاب. فجمع نصوص أحمد كلها أو التي وقف عليها أو التي انتقاها فرتبها على هيئة متن فقهي، وهذا هو الذي فعله الإمام أبو القاسم الخرقي. فإن أبا القاسم الخرقي في كتابه المختصر هذا المشهور المطبوع ماذا فعل؟ جاء بنصوص أحمد ثم رتبها على هيئة متن فقهي. وهذه الطريقة إذن مختصر الخرقي كله كلام أحمد إلا مسائل معدودة سأذكرها بعد قليل، كله الأصل فيه أو أغلبه نصوص أحمد، ليس فيه من اجتهاد الخرقي إلا شيئا قليلا. هذه الطريقة وهي جمع نصوص الإمام وصياغتها على شكل متن فقهي معروفة عند المذاهب جميعا. فإن المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مختصره إنما جمع نصوص الشافعي، ولذلك كل عبارة موجودة في مختصر المزني فنقول هو منصوص الشافعي، وكذلك نقول في الخرقي ما وجد في الخرقي فإنه منصوص أحمد. عند المالكية ليس واحد بل جماعة، فابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير إنما جمع نصوص مالك، فكل ما في مختصر ابن عبد الحكم هو كلام مالك، ومثله يقال في مختصر أبي مصعب الزهري صاحب الإمام مالك، فإن كل ما في مختصر أبي مصعب الزهري فإنه كلام مالك، ليس كلام أبي مصعب وإنما هو كلام مالك. إذن الخرقي ماذا فعل في مختصره وهو من طبقة المتقدمين؟ جمع نصوص أحمد وصاغها على هيئة كلام متصل فكان على هيئة متن، هذا هو فعل الخرقي. لكن العلماء بيّنوا أن هناك حروفا معدودة على الخرقي، حروف معدودة الخرقي خالف فيها منصوص أحمد، وهذه الحروف نقصد بالحروف أي الجمل أو المسائل، وهذه المسائل تتبعها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وهي موجودة ومطبوع رسالة أبو بكر عبد العزيز، وتتبعها كذلك الشيخ أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وهو مطبوع كذلك، تتبع المواضع التي أخطأ أو اجتهد الخرقي فلم يصب قول أحمد المنصوص وإنما أخذ رأيه هو واجتهاده وتخريجه أو وجهه. إذن عرفنا الوظيفة الأولى والعمل الأول الذي قام به المتقدمون وهو جمع نصوص الإمام أحمد، وكان لهم في ذلك ثلاثة وسائل وطرائق جمعناها قبل قليل. الأمر الثاني الذي فعلوه وهو توضيحهم لكلام الإمام أحمد، توضيحهم لكلامه وتبيينهم لدلالة نصوصه، فإنهم عنوا ببيان كلام أحمد مثابة الشرح وما الذي دل عليه كلامه. وقد ذكرت لكم في بدء كلامي أن أحمد يؤخذ من كلامه نص وإيماء، أليس كذلك؟ نفس الكلام سنفصله هنا، سنفصله في هذه المرحلة وهو الحديث عن توضيح كلام الإمام أحمد. فإن كلام أحمد نوعان، إما أن يكون صريحا في الدلالة على المعنى أو أن يكون غير صريح فيه. فالكلام الصريح للإمام أحمد فإنه يسمى منصوص أحمد، منصوص الإمام أحمد، وبناء على ذلك فإنه يقول هذا هو المنصوص. ما الذي فعله العلماء في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة بيّنوا أن هناك بعض العبارات رواية واحدة أو وجها واحدا، بمعنى أصح وجها واحدا قول أصحابه، وجها واحدا أنها إنما تدل على لفظ واحد أو معنى واحد. من أمثلة ذلك نصه الصريح على الحلال والحرام، إذا قال هذا حلال أو هذا حرام فهذا وجه واحد أنها تدل على ما دل عليه. من أمثلة ذلك أنهم قالوا إذا قال أرجو، كل مسألة يسأل عنها أحمد فيقول أرجو فإنها تدل على الإباحة وجها واحدا. إذن من باب توضيحهم للمنصوص الصريح أنهم دلوا على العبارات التي لا تحتمل تأويل، لأن الغريب أو الذي ينشأ بعد ذلك قد لا يفهم فيطبقها على دلائل اللغة. نقول لا، إن طريقة أحمد الذين عرفوا من أصحابه القريبين عرفوا أن كلمة أرجو دائما تدل على شيء واحد وهو الإباحة. من أمثلة ذلك قالوا إذا قال أحمد أستقبح هذا الفعل، أستقبحه، سئل عن مسألة فقال أستقبحه، دلالة اللغة تدل على أن قوله أستقبحه تحتمل التحريم وتحتمل غيره. لكن وجها واحدا عند أصحاب أحمد وهم متقدمون وهم العمدة في هذا الباب ومن بعدهم ليس لهم يعني رأي كبير في هذه المسألة، أن قوله أستقبحه يدل على التحريم وجها واحدا. إذن هناك عبارات كثيرة بيّنوا أن هذه العبارة من الصريح لا يقبل فيها تأويل، ليس فيها إيماء، وإنما هي دالة على وجه واحد أو على قول واحد لا يتعدى غيره. النوع الثاني من كلام أحمد وهو غير الصريح، وكلام أحمد غير الصريح كثير جدا جدا جدا، سأشير بعد قليل لبعض الأمثلة فيه وإلا فإن الكلام فيه طويل. ما الذي فعل أصحاب أحمد في كلام أحمد غير الصريح؟ الأمر الأول أنهم بيّنوا أن ما فهم من كلام أحمد فإنه يكون مذهبا له كما هي طريقة الأثرم وغيره، ولذلك يقول ابن مفلح وما فهم من كلامه فهو مذهبه في الأصح. الأصح معناه أن الخلاف فيه ضعيف. إذن ما فهم أول شيء عده فقهاء المذهب أن ما فهم من كلام أحمد فهو قول لأحمد، إذن هذه المرحلة الأولى. الأمر الثاني أنهم طبقوا دلالات اللغة على كلام أحمد كمفهوم الحصر مثلا وعموم الألفاظ. ومن أمثلة ذلك أن أحمد روي عنه أنه قال إنما الوقف في الأراضين والدور. أخذ بعض أهل العلم قال إن هذا من صيغ الحصر، أنتم تعرفون أن صيغ الحصر عند الفقهاء ثلاثة، دخول ما الكافة على إن فتكف عملها وتفيد الحصر فيها، تكف عملها من حيث النصب، وتقدم المعمول على العامل، وماذا الاستثناء بعد النفي مثل لا إله إلا الله، فالاستثناء من النفي يفيد الحصر. أخذ من ذلك رواية وهي من باب المفهوم عن أحمد أنه لا يصح الوقف إلا في العقار، وأما المنقول فلا وقف فيه. أخذوها من دلالة اللغة، وهذا مفهوم ليس منطوق، وإنما هو مفهوم. وبناء على ذلك فإنهم يعني نصوا على هذه الرواية وقالوا هو من مفهوم كلام أحمد، بينما الرواية المشهورة أنها تكون في كل منقول وكل عقار. هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني. الأمر الأول بيّنوا حجيتها، والأمر الثاني بيّنوا أو نزلوا دلائل اللغة على كلام أحمد في المفاهيم. الأمر الثالث في توضيحهم لكلام أحمد أنهم شرحوا عباراته التي تدل على الحكم، أنهم شرحوا عباراته التي تدل على الحكم. كيف شرحوها؟ ليس بداية اللغة، انتهينا بداية اللغة، وإنما شرحوها بناء على استقرائهم لكلامه ومعرفتهم بنصوصه. وقد ألفت كتب مفردة في شرح عبارات أحمد، سأذكر الكتب ثم أذكر بعد ذلك أمثلة لشرحهم. فمن أول الكتب في ذلك كتاب تهذيب الأجوبة لأبي عبد الله بن حامد، وهو مطبوع، بل هو من أهم الكتب في هذا الباب. ثم يليه ما كتبه ابن حامد في كتبه الثلاثة: الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى وصفة المفتي والمستفتي، فإنه عقد في هذه الكتب الثلاثة بابا طويلا فصل فيه طريقة أصحاب أحمد في توجيه عباراته. وممن كتب في ذلك أيضا صاحب الحاوي أبو طالب الضرير العبدلياني، العبدلياني نسبة لبلدة اسمها عبدليان في جنوب العراق. فالعبدلياني اللي هو أبو طالب الضرير في أول الحاوي الكبير عقد بابا أغلبه مأخوذ من ابن حمدان، في الحقيقة أغلبه مأخوذ من ابن حمدان. وكذلك المرداوي في الإنصاف فقد عقد بابا في آخره في بيان دلال نصوص الإمام أحمد وغيرهم، ولكن العمدة على الاثنين المتقدمين ذكرت لكم قبل قليل، ابن حامد وابن حمدان. إذن الذي فعلوه في هذا الشيء ما هو؟ هو بيان دلالة عبارات كلام الإمام أحمد. وانظروا معي ماذا فعلوا أو أمثلة لذلك. من الأمثلة لذلك قالوا إن الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة فقال: أتهيب الحكم عليها، أو قال: أتهيب ذلك. كلمة أتهيب ما الذي تدل عليه؟ يعني سئل عن مسألة فقيل له إن الثوري يقول ذلك، ينقل له قول أحد من أهل العلم فيسأل عنه فيقول أتهيبه ويقف كذا، يقول أتهيب هذا القول الذي نقل عن سفيان، الذي نقل عن ابن عمر، الذي نقل عن فلان وفلان من أهل العلم. قوله أتهيبه، هناك وجهان في مذهب الإمام أحمد. فوجه يقول إن قوله بعد القول أتهيبه يدل على أن هذا القول هو مذهبه. سئل عن سفيان أنه قال في مسألة يجوز فقال أحمد أتهيبه، فالوجه الأول عند أصحابه يقول إن قول أحمد أتهيبه يدل على أنه يرى قول سفيان، لأن قوله أتهيبه بمعنى أني أعجبني فهبته لعظمته وجوده. الوجه الثاني أن قول أحمد أتهيبه معناه أن هذا القول أو هذا الحكم مكروه مطلقا، سواء قال بالجواز أو قال بالتحريم، فيكون معناه أن هذا القول مكروه مهما قال هذا صاحب هذا القول من شيء. وضحت معي مع وضحت هذا القول؟ طيب انظروا معي، انظروا تطبيق هذه المسألة. إذا سئل أحمد عن مسألة أو عن قول فقال أتهيبه، فقد أخذ منه أصحاب الإمام أحمد قولين وكلاهما إيماء. القول الأول أن أحمد يرى هذا القول، والقول الثاني أن أحمد يكرهه، فأصبح قولان في المسألة أخذا من نص واحد. ثم يأتي الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل. وضح؟ أحمد كيف يتكلم في مسألة واحدة قولين؟ لأن أصحابه جعلوا قواعد في تفسير كلامه، وجعلوا أن الكلمة الواحدة لما كانت تحتمل معنيين فإن كل واحد من هذين المعنيين يكون قولا في المذهب ويسمى نصا أم إماء. إماء أحسنت. مثال آخر: عندما يسأل أحمد عن مسألة فيقول لا ينبغي ذلك، يقول لا ينبغي ذلك، ففيه وجهان في المذهب. وجه يقول إن مذهب أحمد التحريم، ووجه يقول إن مذهب أحمد الكراهة، لأنه انصرف عن التحريم لعبارة أخرى فإذا سئل أحمد عن مسألة فقال لا ينبغي، نأخذ منها كم قول في المذهب؟ نأخذ قولين، قول بالتحريم والقول بالكراهة، الأولى نصا والثانية إماء أو كلاهما إماء؟ كلاهما إماء، قد توجد نص ترجح إحدى القولين فنقدم النص حين نرجحه. ولذلك تعددت رواية مذهب أحمد كثرة كثيرة جدا، لأنهم جعلوا القواعد من نصوص أحمد فكثر الخلاف، وهذا ميزة مذهب أحمد، فإن من مقاصد مذهب أحمد تكثير الخلاف ما دام مسبوقا، لأنهم يزيفون بعض الأقوال، وربما نتكلم عن تزييف الأقوال. أضرب لكم مثالا آخر وأختم به. الأمثلة في هذه المسألة تتجاوز العشرات، ربما تصل للمئة وأكثر، بالكتب التي ذكرت لكم قبل قليل ذكروا أكثر من 100 مثال بل أكثر. أحمد إذا قال في مسألة أخشى هذا الشيء، فما حكمها؟ قيل إنه معناها أنها يمنع منها، أنه يمنع منها ممنوعة، وقيل إن معناها التوقف، وإذا توقف أحمد في مسألة فإن أصحابه يأخذون منها قولين، لأن يقول أحمد إذا توقف في مسألة معناه يرى أن هذين القولين اللذين سبق إليهما كلاهما له حظ من النظر، فيجوز تقليد كل واحد من هذين القولين، فحينئذ نقول أحمد جوز القولين، فكل مسألة سئل عنها أحمد فقال أتوقف فإنه حينئذ نأخذ منها قولان في المذهب، الجواز وعدمه، لأن أحمد لم ينكر القول الثاني. ثم يأتي الترجيح بين الأقوال بعد قليل. ولذلك قلت لكم الإماء دائما أضعف، الإماء ضعيف، الإماء ضعيف، أقوى شيء النص والوجه هما أقوى شيء، والإماء أضعف والتخريج كذلك ضعيف، النص والوجه هما الأقوياء وهي دائما معتمدة، ولكن الإماء والتخريج لهما وجه لكن قليلا ما يصار إليهما. إذن عرفنا الآن ما الذي فعلوه في توضيح كلام الإمام أحمد، ما الذي فعلوه؟ أولا ميزوا الصريح من غيره، وبيّنوا بعض العبارات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا على المذهب. ثانيا بيّنوا أن العبارات غير الصريحة أنه أولا يطبق عليها دلائل الألفاظ كمفاهيم الحصر وغيرها، وذكرت لكم مثالا على ذلك والعموم والإطلاق وغيره. الأمر الثاني أنهم جعلوا قواعد في التعامل مع نصوص الإمام أحمد من باب الإيماء، فجعلوا بعض العبارات تدل على قولين، وهذه قلت لكم قبل أن هذه تعتبر ميزة في مذهب الإمام أحمد ليست عيبا. لماذا هي ميزة؟ لأن كثرة الأقوال في مذهب الإمام أحمد تجعل للمنتسب لمذهب الإمام أحمد حرية الاجتهاد، فيأخذ بقول أبي حنيفة وما خالف قول أحمد، ويأخذ بقول مالك وما خالف مذهب أحمد، ويأخذ بقول الشافعي وما جاوز حدود مذهب الإمام أحمد، وهكذا. هذه ميزة، وكونه ميزة ذكرها جماعة منهم الطوفي أبو سليمان وغيرهم، ذكروا أن هذه تعتبر ميزة في مذهب أحمد. إذن الطبقة المتقدمة قلنا إنها اختصت بأربعة أشياء، ذكرنا اثنين وبقي اثنان. ذكرنا أول ماذا؟ جمع نصوصه، وذكرنا كيف وروايتها، نعم نقل نصوصه بجمعها وروايتها. والأمر الثاني قلنا توضيح نصوصه. الأمر الثالث الذي عنيت به هذه الطبقة بالخصوص وهم إليهم مرد غالبا، أنهم عنوا بالجمع بين أقواله إذا اختلفت. إذا اختلفت أقوال الإمام أحمد وتعارض له قولان فماذا كانوا يفعلون؟ أولا سأجعل مقدمة ثم سأذكر ما الذي يفعلونه. إذا جاء عن أحمد نصاني في مسألة أو فهم من كلامه أمران في مسألة معينة، فإن لهم طريقتين هل نجمع بين هذين القولين أم لا نجمع بينهما؟ فبعض أصحاب الإمام أحمد يقولون كلما يتعارض أقوال في المذهب فإننا نجمع بينها، عرفش مع نجمع، فنحاول أن نقلل الخلاف فيكون من باب الجمع بين الروايات. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى، نقلها عنه ابن عقيل، قال إن طريقة شيخنا أنه ما أمكن جمع الروايتين فيكون حكمها واحد أولى عنده من أن نقول إن فيها روايتين متناقضتين أو متعارضتين. وبناء على ذلك جعل قواعد للجمع بين الروايات. من هذه القواعد مثلا حمل المطلق على المقيد، وحمل العام على الخاص، والاختلاف باعتبار تنوع الحال، فباعتبار تنوع الحال فيقول لحال كذا وهذه تحمل لحال كذا. هذه طريقة من؟ القاضي أبي يعلى، وهي التي مشى عليها كثيرون بعد ذلك. الأغلب مشى على هذه الطريقة، وهو ماذا؟ أننا نحاول أن نجمع رواية أحمد. ولذلك لما جاءوا في الإيماء وقالوا إن العبارة التي يخرج منها بعض المتقدمين قولين لأحمد، قالوا إن هذه القاعدة ليست صحيحة، بل لا يفهم من النص إلا قول واحد، ونعرف هذا القول بقرائنه الدالة عليه. فإذا قال لا ينبغي ننظر لقواعد أحمد ونصوصه الأخرى، إن كان قال مرة التحريم فهنا قوله لا ينبغي يدل التحريم، وإن كان قوله لا ينبغي للكراهة بدلالة قرينة أخرى فيكون للكراهة، وهكذا. وهذه هي طريقة الشيخ تقي الدين وغيره والقاضي أبي يعلى وغيرهم. إذن عندما تتعارض نصوص مذهب أحمد، النصوص ليست الأوجه، نتكلم كلنا في النصوص، فإن الطريقة الأولى هو الجمع بينها قدر المستطاع، فإن لم يمكن الجمع سنتكلم عنها في الأمر الرابع بعد قليل. الطريقة الثانية وهي طريقة الأزجي، وكثير من أصحاب أحمد المتقدمين والمتوسطين يقولون تحمل كل واحدة على أنها رواية مستقلة، ونسعى قدر استطاعتنا لتكسير الخلاف. هذه طريقتان في المذهب. والعموم أن المعتمد عند المتأخرين الطريقة الأولى، لكن الطريقة الأولى موجودة كثيرا في كتب المتقدمين والمتوسطين، فيحكى الخلاف من غير محاولة جمع بين النصوص، ولكن المحققين ذكرت لكم القاضي وكثير منهم على الطريقة الثانية، لكن يوجد كثيرا خلاف بناء على أنه يسعى لعدم الجمع بين النصوص. انتهينا من الأمر الثالث، وهو ماذا؟ الجمع بين الأقوال المتعارضة. الأمر الرابع وهو آخر خصائص هذه الطبقة، وهو أن هذه الطبقة وضعوا قواعد للترجيح بين الروايات المتعارضة. قلنا إن هذه الروايات المتعارضة إن أمكن جمعها في قول واحد فهل تجمع أم لا؟ هناك طريقتان، فإن لم يمكن الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد أو الخاص على العام أو بحمل على اختلاف الحال أو غير ذلك من الأمور، فكيف نرجح بين هذه الروايات ونقول إن هذه الرواية هي المرجحة مذهبا والأخرى هي المزيفة؟ ذكروا قواعد كثيرة جدا جدا جدا، وعندي من القواعد ما يزيد على 40 قاعدة، لكني سأذكر لكم 4 أو 5 أو 6 بحسب ما يسمح به الوقت. من القواعد التي أوردوها عندهم قالوا إنه تقدم الرواية المتأخرة على الرواية المتقدمة، فكل رواية متأخرة تكون أولى ومرجحة على الرواية المتقدمة. كيف يعرفون الرواية المتقدمة والرواية المتأخرة؟ لهم وسائل. من وسائلهم أن ينص أحمد على الرجوع، فإذا قال أحمد إنني كنت أقول كذا ثم رجعت عنه، فهذا نص على أنه رجع عن الرواية الأولى. من طرائقهم في معرفة المتقدم من المتأخر معرفتهم ذلك بالتاريخ، فما كان قاله في السنة الأولى يقدم عليه ما قاله في السنة الثانية، فإنه آخر القولين منه، فما قاله في التواريخ ويعرفون ذلك. بعض الروايات قالها في سنة كذا وبعضها قالها في سنة كذا. من قواعدهم في معرفة المتقدم من المتأخر باعتبار الراوي، فإن بعض الرواة عن أحمد كان متقدما وبعضهم كان متأخرا، فإذا تعارضت رواية المتقدم مع المتأخر قدمت رواية المتأخر. من أمثلة ذلك ابن الحكم، هذا دائما هذا من أصحاب أحمد المتقدمين، بل إنه توفي في حياة الإمام أحمد ويرويها عنه ابنه، وذلك يقولون في رواية محمد بن الحكم عن أبيه. ابن الحكم هذا متقدم من أصحاب أحمد القدامى جدا جدا، فكل رواية رواها ابن الحكم وجاءت رواية أخرى رواها غيره فأيهما تقدم؟ رواية غيره، لأننا عرفنا المتقدم من المتأخر بهذا المعيار. من أمثلة ذلك البغوي، البغوي صغير جدا وكان من آخر أصحاب الإمام أحمد، فإذا روى البغوي رواية وروى غيره خلافها فأي الروايتين تقدم؟ البغوي، لأنها ما أدرك أحمد إلا في آخر سنتين في حياته أو آخر سنة. إذن يعرفون المتقدم من المتأخر بالتاريخ وبنصه على الرجوع وبالراوي. بقي عندي هنا سؤال، مسألة سهلة جدا، هل ما رجع عنه أحمد تبقى قولا في المذهب أم تلتغي لأنه ألغاها؟ فيه طريقتان في المذهب، والذي يقول المجد ابن تيمية صاحب المحرر يقول وقد يعني معنى كلامه أنه استقرأ طريقة الأصحاب فوجدهم لا يلغون الرواية المتقدمة، وهذا الذي رجحه حفيده الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أن الرواية القديمة تبقى قولا في المذهب ولا تلتغي، بل تبقى قولا فيجوز اختيارها إذا وافقت الأصول. طيب، إذن عرفنا القاعدة الأولى أننا نرجح باعتبار التاريخ أو التقدم والتأخر. القاعدة الثانية أننا إذا لم نعرف المتقدم من المتأخر فما الذي نرجحه من الروايات؟ سأذكر لكم هذه القاعدة بالنص، هذه القاعدة ذكرها ابن حمدان وأبو طالب الضرير ومنصور البهوتي وكثيرون يتتابعون على نقل هذه الرواية. انظر، يقولون وإذا لم يعرف التاريخ فمذهبه يعني مذهب الإمام أحمد أقربهما أي أقرب الروايتين من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر أو قواعد مذهبه أو عوائده هو أو مقاصده أو أدلته. هذه الست أو السبع الأشياء التي ذكروها هذه هي قواعد المذهب. إذا اختلفت روايات أحمد سواء كانت منصوصة أو إماء فنرجح من هذه الروايات ما وافق قواعد المذهب، وأجل قواعد المذهب كما سأذكر لكم في آخر درس إن شاء الله موافقة الوحيين الكتاب والسنة. أهم قاعدة عندنا موافقة النصوص الشرعية، هذه أهم قاعدة في الترجيح، ولذلك فإننا نرجح من أقواله ما وافق الكتاب والسنة أو القواعد التي بنى عليه مذهبه كما ذكرت لكم قبل قليل، وهذه القاعدة متفق عليها بين أصحابه. إذن نرجح باعتبار القواعد. من قواعد الترجيح عندهم مثلا بين رواية أحمد المنصوصة والمنقول عنه أنهم يرجحون باعتبار الأكثر، فما رواه عدد كثير عن أحمد مقدم على ما رواه عدد قليل، كما هي طريقة قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف. ولذلك ترى كثيرا في كتب الحنابلة أنهم يقولون هذه الرواية رواية الجماعة، ويعنون بالجماعة أي الأكثر. أحسنت، لأن بعض فقهاء المذهب، ونقل ذلك عن الخلوتي ولا أدري عن صحة ذلك لأني لم أره في الحاشية، وإنما رأيته في بعض طرر المخطوطات، أنه ينقل عن الشيخ محمد الخلوتي تلميذ منصور البهوتي المصريان، وهو خاله، منصور البهوتي خاله أيضا، أنه قال المراد بالجماعة رواية الستة: عبد الله وصالح وإسحاق بن منصور كوسج وأبو داود أو وأبي داود وأبي طالب وأبي بكر المروذي. لكن هذا فيه نظر، فإنه باستقراء اصطلاح فقهاء الحنابلة نجد أنهم يقصدون بالجماعة أي رواية الأكثر، يقصدون بها رواية الأكثر. من قواعد الترجيح بين نصوص أحمد أيضا، والقواعد تتعدد وكلما كثرت القواعد الترجيح دل على أن هذا الترجيح هو الأقوى، من قواعد الترجيح بينهم أنهم يرجحون باعتبار الراوي، فإن بعض الرواة مقدم على بعض. من أمثلة ذلك ما ذكر ابن رجب لما تعارضت رواية نقلها الأثرم ورواية نقلها حنبل بن إسحاق، قال ابن رجب: والأثرم أوثق وأحفظ من حنبل، من حنبل، وحنبل ثقة في الحديث لكن له بعض الأخطاء في روايته الفقه عن أحمد. ولذلك كانت طريقة أبي بكر الخلال وتلميذه أبو بكر عبد العزيز أن كل رواية تفرد بها حنبل بن إسحاق، وهو ابن أخي الإمام أحمد بن حنبل، وخالفه غيره يحكمون بضعف رواية حنبل، يقول حنبل يعني مضعف إذا خالفه غيره، هاي طريقة بعضهم. وأما بعض أصحاب المذهب مثل الشيخ تقي الدين وغيره يقول هذه القاعدة غير صحيحة، غير صحيحة، بل حنبل قد يصيب وقد يخطئ، وليس كل ما تفرد به يكون مردودا. من القواعد أيضا في المذهب أنهم يقدمون من رواية الإمام أحمد النص على الإمام، فما كان منصوصا مقدم على ما كان إيماء أي مفهوما. ولذلك تجد بعضهم يقول: وهي أنص الروايتين، أنص يعني أنها منصوصة. نكون بذلك قد أشرت إلى أهم الأشياء التي فعلت نكون بذلك ما زال الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت فيه الصدى واضح. طيب، نكون بذلك قد انتهينا من أهم الأعمال والخصائص والوظائف التي قام بها طبقة المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد، وعرفنا أن أهمها أربع، وبالإمكان زيادة غيرها لكن الوقت لا يسمح، وعرفنا بعض الأمثلة في داخل هذه الأمور الأربع. أريد أن أختم كلامي فقط بشيء مهم، معرفتنا هذا الكلام ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا هذا الكلام بمعرفة كيف نستفيد من مراجع هذه المرحلة، كتب هؤلاء العلماء الذين ألفوها في القرن الثالث والقرن الرابع إلى منتصف الخامس أو إلى بدايات الخامس، هؤلاء الذين ألفوا كيف ننتفع بهم وكيف نفهمها؟ تفهم كلامهم وتنتفع بها بالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل. المسألة الثانية: إذا تعارض كلام المتقدمين مع كلام المتأخرين فإننا نقول دائما إن المتقدمين أفهم لكلام أحمد من كلام المتأخرين، ومثال ذلك مسألة التسمية على الوضوء، فقد قال الإمام أحمد: التسمية على الوضوء لا يصح فيها حديث، ولكن العمل عليه لأثر عمر. قالوا: والمتقدمون أخذوا من هذا النص ورجحوا، من قول العمل تحت المعنيين، رجحوا من هذا النص أن التسمية على الوضوء سنة. وأما المتأخرون فإنهم أخذوا أن التسمية على الوضوء أي في ابتدائه واجب. فنقول باعتبار نص الإمام أحمد المتقدمون أفهم، فحينئذ نقول باعتبار ترجيح النص، فنقول إن رأي المتقدمين أنص وأعلم بنص أحمد من المتأخرين. يبقى قضية قواعد المذهب، قد يشترك المتقدم مع المتأخر. نكون بذلك الحمد لله أنهينا درس اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يرزقنا التواضع فيه، وأن يفقهنا في أحب العلوم إليه، وأن يرزقنا متابعة سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يمتع بوالدينا، وأن يغفر لهم ما تجاوزوه وما أخطأوا فيه. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور في كل مكان لكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الهدى والتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا لا أجيب عن أسئلة إلا المتعلقة بالدرس فقط، أنا لا أفتي، فأرجو من يكتب شيئا أن لا يسألني فتوى، فأنا لا أفتي. طيب، الإخوان الفضل يقولون في جوائز نجعلها في آخر الدرس إن شاء الله عز وجل، وستعد أسئلة، يعني 10 أسئلة أو 20، يعني كل يوم 3 في 5 تكون 10 أسئلة، لكي تكون أسئلة مرة واحدة، لكي لا يأخذ الشخص جائزتين. فنهاية سيكون في كل درس 3 أسئلة إن شاء الله. طيب، يعني بعض الإخوان يعني يسأل سؤالا أجبت عنه، يعني هذا أحد الإخوان يقول: ذكرت أن الإمام أحمد له اطلاع في علم الحديث صحيحه وضعيفه، فلما يوجد في كتب أصحابه الاستدلال بالضعيف؟ هل أجبت عنه بالأمس؟ إذن خلاص، إذن ارجع لدرس الأمس. طيب، أنا ما أدري السؤال مشطوب هذا، لم أفهم هذا السؤال. يعني أيها الإخوة، يعني تفضلا من أراد أن يكتب ليجعل خطه واضحا ويكبر الورقة، فقد ذكروا في كتاب القضاء أن من أدب القاضي، وذكروا في صفة المفتي والمستفتي، من صفة المفتي والمستفتي كذلك، هي ذكرها ابن حمدان وذكرها ابن الصلاح أيضا في أدب المفتي والمستفتي، أنه يحسن الخط ويفارق بين الصفوف، يعني سطور الخط. فبعض الكلام ما أدري، يعني خاصة النظر ضعيف. نعم، أخونا هذا يقول: ذكرت أن في بعض المسائل في المذهب أنه توجد 4 أقوال، فهل ممكن أن تكون 7؟ نقول نعم، قد تكون روايتان، قد، أنا أعد من رأسي، قد يكون قولان منصوصان وقولان إيماء، و3 أقوال وجوه أو تخريج. ما في مانع أن تكون 7، ويوجد 7، ويوجد أكثر من ذلك، يوجد أكثر من ذلك، فيمكن أن تكون هناك 7، لكن أنا عندما عبرت بالأربع قبل قليل أردت فقط المثال. هذا أخونا يقول مسألة تتعلق بالفتوى، وإن كنت لا أتكلم في الفتوى، يقول إن بعض الناس يفتي في وسيلة إعلام بما يتدين الله عز وجل به، سواء كان ما يتدين الله عز وجل به هو عن تقليد أو عن اجتهاد، فهل يجوز له ذلك مع أن المستفتي قد يكون في بلد ينتمي لمذهب آخر؟ وضرب أخونا مثالا بالتلفاز وغيره. هذه المسألة ليست وليدة اليوم، فإن جميع الفقهاء تكلموا عنها من المذاهب الأربعة جميعا جميعا. وجمهور أهل العلم يقول لا يجوز للمفتي أن يفتي بخلاف علمه. العلم ليس هو المعلوم، وإنما العلم المراد به الاعتقاد. فالأصل أن المفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بعلمه، كما أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بخلاف علمه، بل يقضي بعلمه الذي اكتسبه في مجلس التقاضي ليس بعلمه الذي اكتسبه قبله. فكذلك المفتي لا يجوز له أن يفتي بخلاف علمه، أي الذي اعتقده وجزم بصحته إما باجتهاد أو تقليد. وهذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء، لا نزاع في ذلك. نعم أجازوا أن ينقل قولا فيقول إن مذهب زيد يقول كذا ومذهب عمرو يقول كذا، وأما أن يأتيني الشخص فيقول لي ما حكم كذا، فأقول أي مذهب أنت؟ فإن قال من المذهب الفلاني أقول إذن حكمه كذا وكذا. نص الفقهاء أن هذا لا يجوز. هذا ليس قول أحد المذاهب، بل جميع المذاهب الأربعة يقول لا يجوز له ذلك. لا يجوز لك أن تفتي بالتشهي ولا بالتلهي. الأصل أن المرأة يفتي بالتدين وبالعلم. نعم يجوز أن تقول إن مذهب فلان كذا، فلا تبين أن مذهبك هو هذا القول. وهذا الأمر هو قول عامة الفقهاء وجمهورهم، وأحلتك على مظنته في كتبهم ككتاب أدب المفتي والمستفتي للشيخ الإمام أبي عمرو بن الصلاح الشافعي عليه رحمة الله، ومثله غيره كثير ككتاب ابن نصر الله ومثاله، تذكر هذه المسألة كثير يكتبون فيها. إذن الخطأ إنما هو من المستفتي، فالمرء الأصل فيه ألا يستفتي إلا من يثق في دينه وعلمه وورعه. حتى قال ابن أبي زيد القيرواني أبو محمد الذي يسمى بمالك الصغير فرض المجتهد النظر بين الأدلة، وفرض المستفتي والمقلد النظر بين المجتهدين. فأنت لا تسأل كل منتصب، ولا تسأل كل من ظهر في وسيلة إعلام، لا يجوز لك ذلك، وإنما ابحث بينهم وانظر من الأدين والأورع والأعلم في ظنك فتسأله حينئذ. والعجب وعجائب هذا الزمان غريبة وكثيرة. العجب أن كثيرا من زماننا إذا أراد حكما أو فتوى فإنه يضرب جهاز الحاسب عنده ويبحث في النت، ثم تخرج له فتوى لا يعرف قائلها لكونه مبهما عنده، أو ربما قائلها مجهول لا يعرف اسمه ثم يأخذ هذا القول، ولربما كان قائلها ليس من أهل الدين أو أصوله تخالف أصول أهل السنة في الاستدلال فيكون قوله غير محتج به ولا معتد به. إذن ما الذي يجب على المستفتي؟ أن يتقي الله عز وجل بأن يبحث وينظر في المفتي، فينظر من هو المفتي الأعلم والأورع والأدين في نظره، فإنه أحرى أن يستجاب أن يوفق للحق. وهذه القاعدة ذكرت لكم أن المفتي يبحث الأدين والأورع ذكرها أغلب الأصوليين كأبي حامد الغزالي ذكرها في المستصفى، وأبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد، وكثيرون ذكروا هذه القاعدة يبحث عن الأورع والأدين. طيب هذه أسئلة ستأتي، يقول كيف نعرف المعتمد؟ هذه سيأتي إن شاء الله في الطبقة الثالثة. هذا آخر سؤال سأقف عنده بس يكفي يا شيخ. هذا أحد أخونا يقول نسمع من بعض أهل العلم أنهم يحذرون من التمذهب ودراسة المذاهب. الحقيقة أن هناك فرقا بين أمرين، بين التمذهب وبين التعصب، فإن التعصب لا يجوز، وهو من أخطر الخطير. ومن آثار التعصب أنه وجد في كتب بعض الفقهاء وخاصة الحنفية والشافعي، لأنه كان بينهم تنافس، أن بعض الحنفية يقول ولا يجوز أن تزوج المولية من شافعي، وقد يقول بعض الشافعية ويجوز فسخ النكاح إذا تزوجت مرأة حنفي. هؤلاء متأخرون بعد الألف، هذا تعصب لا يجوز. ولذلك يقولون في علم الفيزياء إن كل فعل له ردة فعل مساوية له في القوة ومعاكسة له في الاتجاه. فلما كان هناك شدة وغلظة في التعصب وزيادة فيه. أراد الناس العلماء أن يردوا هذا التعصب، فكان من بعضهم كلام في إلغاء هذه الطريقة وما بني عليها من التمذهب. فليس قصده إلغاء التمذهب، أنا أتكلم عن علماء الراسخين لا الناقلين، فليس قصدهم إلغاء التمذهب فإنه مجمع عليه، وإنما قصدهم هذا التعصب. إلى عهد قريب في بعض البلدان إذا رأى بعض الناس رجلا يحرك إصبعه في الصلاة قام آخر فكسره له، وهذا وجد لا أقول من قريب من بعيد، من سنوات لا تتجاوز في بعض البلدان المسلمين. لماذا هذا التعصب؟ لا يجوز. ألم نقول بالأمس درس الأمس لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية؟ إذن يجب أن نعرف فقه الخلاف ومسائل الخلاف. إذن لا تعارض، أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين التمذهب وبين التعصب. التعصب مذموم وتكلمت عنه بالأمس، وهناك فرق بين الترجيح والتعريف، وذكرت لكم كلام أهل العلم أنه لا يحل لمسلم بإجماع أهل العلم أن يقول إن الصواب في مذهب زيد دون مذهب عمرو وهكذا، هذا بإجماع. المسألة الثانية عندنا أنه لا تعارض بين العمل بالكتاب والسنة وبين التمذهب، فإن التمذهب طريق للتفقه وباستقراء. لم يعرف فقيه ذو ملكة وقدرة على استنباط الأحكام وضبطها بمناطاتها، ناهيك عن استقراء أصولها، إلا وقد كان ابتداء فقهه بأحد هذه المذاهب الأربعة، وخاصة بعد القرن الرابع. ليس معنى ذلك لا يوجد إلا هذا الطريق، لا يوجد طرق، لكن العلم الآن وسع أو اتسع وكبر، فلم يستطع المرء أن يحيط. في الزمان الأول كان الصحابة رضوان الله عليهم العلم سهل، وكذلك في عهد التابعين وتابعيهم. الآن العلم كبير جدا. احنا تكلمنا عن إيش؟ تحريك الأصبع قبل قليل، صح؟ في مكتبتي 7 كتب آخرها اقتنيته قريبا، مؤلفات في هذا الحديث، في هذه المسألة، هل تحرك الأصبع أم لا؟ في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام عندي 10 كتب في هذا الكتاب، مسألة دليلها حديث جابر وما يعارضه من حديث عبادة وانتهينا. 10 كتب بعضها على مجلدين. إذن العلم نقطة. ما الذي حدث؟ قال علي رضي الله عنه، هذا أين نكتبها؟ أين نكتب هذا الأثر؟ في أول كل كتاب، مثل ما قال إسحاق. إسحاق يقول لوددت أنه ما من كتاب إلا وافتتح بحديث إنما الأعمال بالنيات. في زماننا لكثرة الجهال وكثرة المتسورين على العلم وكثرة المتجرئين عليه، نذكرهم بقول علي بعد كلام الله وكلام رسوله: لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.